بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، بلغنا في شرح هذه الرسالة الجليلة التدمرية لشيخ الإسلام تيمية إلى قوله: وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وجعلوا لله شركاء، هذا رد عقلي على المنحرفين عن طريقة الرسل. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، امتنع أن يكون له ولد وهو بديع السماوات والأرض. ولذلك هذه الطرق في الرد على المخالفين هي الطرق الصحيحة وهي طرق عقلية. القرآن يخطئ من يظن أن القرآن أتى بردود عادية وليس فيها مدخل للعقل، أتى بردود عقلية وسمعية، أي أنه يقضي على هذه الشبهة بما هو من اليقينيات والضروريات. أن يكون له ولد سبحانه بديع السماء، أن ولم تكن له صاحبة زوجة، وخلق كل شيء، هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. ولم هذه يقنيات وضروريات، ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الله رب العالمين. فهذه صيغة، صيغة تبارك لا تستعمل إلا في حق الله تبارك وتعالى، صيغة عظيمة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان، والبركة هي كثرة الخير، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخير وحده، والبركة كلها بيديه، وهو الذي يبارك في من شاء، كما قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. ويبارك سبحانه فيما شاء من البقاع ومن العباد، فهو الذي يبارك، والعبد مبارك. والله تعالى يوصف بأنه تبارك، يعني كثر خيره وكثرت بركته، تبارك تعالى هو ذو البركة التي لا حد لها. ويفسر أحيانا تبارك بتقدس وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه، فالله عز وجل بركته بركة ذاتية، أما المخلوق فبركته تكون عطية من الله تبارك وتعالى. فلهذا تبارك لا يضاف إلا إلى الله أو إلى اسم من أسمائه، ولا يضاف إلى المخلوق، لا إلى عاقل ولا إلى غير عاقل. وقال سبحانه وتعالى فيما ذكر من آيات، قال: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون هل رأوا ذلك بأعينهم ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاستفتهم، هذا امتناع عقلي. طريقة القرآن رد المختلف فيه إلى المجمع إليه، هذه طريقة من طرق الردود المحكمة، الحكم على المختلف إلى المؤتلف. عامة الأمم لم يصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص المطلقة، بل كانوا مقرين بأنه هو بديع السماوات والأرض. أما اليهود فقد غلب عليهم وصف الله تبارك وتعالى بالنقص، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: فسبح نفسه وقدس نفسه ونزه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق وحده للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. فالنفي طار يكون بأداة من أدوات النفي مثل لم ولا النافية والاستفهام الإنكار، وطار يكون النفي معلوما من مدلول الكلمة كسبحان، فإن معناه تنزيها لله عن كذا وكذا، عن جميع أنواع النقائص. ثم قال رحمه الله: وأما الإثبات المفصل، ويقول أن الأنبياء جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. قال: وأما الإثبات المفصل

ومن حكم تنوع الأدلة مع تحقيق الإيمان أنك إذا كنت عارفا بتنوع الصفة أن المتأول لو تأول آية من آيات الصفات فإنه لا يمكن تأويل غيرها أبدا، مستحيل. وخلق الله سبحانه وتعالى يقع على وجهين بمحض الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا على قدر من التدبير، كخلقه لآدم وخلقه للسماوات والأرض وغير ذلك من مخلوقاته. القول بأن كل ما يحصل في الكون بأثر الملائكة وتدبيرهم هذا غلط، إن الملائكة عباد مكرمون ولهم عمل، لكن المعنى المذكور لا يدل عليه دليل، فالملائكة خلق من خلق الله، وهذا لا يكون إلا لله، الخلق المطلق لله سبحانه وتعالى. يسبح له ما في السماوات والأرض، معناه أن كثيرا من الأسئلة غلط في أصلها، والحق أن بعض السؤالات قد يكون جوابها التوقف، جوابها التوقف، لا يشترط أن أنت تجيب عن كل ما يعن لك وكل ما تسأل فيه. قوله رحمه الله تعالى: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين، عن سبيل الصحابة، وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين، عن سبيل أهل الإيمان والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية، يكثرون من الصفات السلبية، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، يفصلون في السلب والنفي، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، وجود مطلق بغير صفات لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان. ولذلك هو من قواعده يقول: ليس كل ما يصح في الأذهان يصح في الأعيان، يوجد في الأعيان. قال: لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، ينفون نفيا مفصلا كثيرا ويثبتون إثباتا مجملا، فإنه يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي ذات الله تبارك وتعالى. قوله: الذين أوتوا الكتاب، طبعا اليهود والنصارى المنحرفين، والصابئة يستعمل في غير معناه، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى قوما من الصابئين على قدر من الإيمان، فالمقصود بالصابئة هنا هم أتباع المتفلسفة، هم أتباع المتفلسفة. المتفلسفة لهم طريق فيما ورد من الصفات في القرآن، فقالوا إن هذه النصوص تنطق بالحق نطقا مجملا، يعني غاية ما في القرآن يقولون أنه يعني إشارة مجملة وليس فيها تفصيل. أئمة المعتزلة يرون أن الحق في باب الصفات مذكور في القرآن، ولكنه ليس هو الظاهر من الآيات، بل يحتاج إلى تأويل كما فصل هو. والفلاسفة يقولون إن نصوص القرآن لم تنطق بالحقيقة أو بحقيقة الصفات، يعني بالحق في باب الصفات، ولكن الحق في الحكمة. فإذا سئلوا أليست نصوص القرآن فيها الهداية، قالوا نعم فيها هداية، ولكن للعامة والجماهير، أما الخاصة على زعمهم فإن الحق لم يذكر في القرآن لقوته وشدته، وعقول العامة لا تحتمل هذا الحق، فهو مذكور في غير القرآن. طيب، ما الفرق بين المتكلمة والمتفلسفة في الإسلاميين؟ الفروق من وجوه: المتكلمون لا ينتسبون إلى الفلسفة ويطعنون فيها، والفلاسفة ينتسبون إليها. ومنها أن المعتزلة وأمثالها يقولون إن الحق في القرآن، ولكنه يحتاج إلى كشف وتأويل، لذلك من حيث نتائج المذهب فهؤلاء يعطلون الصفات، وابن سينا وأمثاله يعطلون الصفات فيشتركون في بعض المسائل. ابن سينا وإن كان أضل سبيلا من ابن رشد، إلا أن ابن سينا أفقه وأعلم بالفلسفة من أبي الوليد ابن رشد ابن سينا، كتب الشفاء وهذا أكبر كتبه في الفلسفة، جرى فيه على عادة المشائين. وأما الحق الذي لا جلجلة فيه فهو يقول هذا هو ما أودعناه في الحكمة المشرقية، ويقصد بها الطريقة الصوفية الإشراقية. فابن سينا عقلاني في بعض كتبه، إشراقي صوفي في بعض كتبه، وفي كتبه الإشارات والتنبيهات جمع الطريقتين العقلانية والطريقة الإشراقية الصوفية. طب لو تكلمنا مثلا على الغزالي، الغزالي ليس كما يقول بعض الباحثين الذين كلما استشكل عليهم حال شخص قالوا له أطوار، والحق أن هذا ليس من باب الأطوار. فالغزالي يقول: إن سألت عن المذهب فإنه ثلاثة: المذهب الجدلي، وإن سألت عن مذهب العامة فهو وعد الشريعة، وإن سألت عن مذهب الحق فهو طريقة الصوفية. قول الجهمية المحض الغالية الذين يتبعون طريقة الجهم، جهم بن صفوان، وينفون الصفات الأسماء والصفات، وولاء جهمية محضة، يطلق اسم الجهمية على من اشتغل بنفي الصفات، وما هو جهمي أصلا كالمعتزلة. القرامطة الباطنية كما يذكرهم، القرامطة الباطنية نسبة إلى حمدان قرمط، وهو رجل باطني يعتبر أن القرآن له ظاهر وباطن، والمعتزلة يقولون بالظاهر والمؤول، يقولون بالظاهر والمؤول. باطنية في الأصل أنهم على أصل التشيع، ومنهم من هو على أصل التصوف. بدعة نفي الصفات بدعة منقولة انقسم أهلها إلى 3 طوائف: الصابئة المتفلسفة ابن سينا وأمثاله، والجهمية المتكلمون كالمعتزلة ونحوهم، والقرامطة الباطنية. ابن سينا أحيانا يضيفه للباطنية. الصفات السلبية هي صفات النفي المجرد، كما يقول سؤال: هل النفي الذي ليس مجردا يكون حقا؟ فالنفي في القرآن ليس مجردا، بمعنى أنه يتضمن أمرا ثبوتيا، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، أي مطلقا عن الأمور الثبوتية. ولذلك ابن سينا شارح نظرية التجريد يقول: إن الباري وجود مطلق، يعني مجرد عن الإضافات والتخصيصات إلى آخر ما يزعم من الكلام، هم بذلك فقط يريدون أن ينفوا عنه الصفات. وتجريد الباري عن سائر الصفات فإن هذا وجود لا يمكن أن يكون متحققا في الأعيان، مستحيل، هذا لا يكون إلا في الأذهان فقط. فإذا قالوا ليس قابلا للصفات لازم أن يكون غير قابل أصلا للوجود، وأجمع المسلمون وعامة الأمم أنه سبحانه هو الواحد الأحد القائم بنفسه الغني عما سواه. لما بتكلم عن الصفات السلبية يقصد بها صفات النفي، الصفات السلبية المقصود بها يا إخوة صفات النفي. فوصف الله تبارك وتعالى بالصفات السلبية أي وصف الله تعالى بالنفي، هذا غير ممتنع، لكن عيب هؤلاء في هذا الباب يظهر في مخالفتهم لطريقة الرسل، والخلل جاء من هذه الناحية، من وجوه: أولا التفصيل في النفي، ثانيا عدم إثبات شيء من الصفات الثبوتية، نفي فقط، إنما يصفون الله تعالى أن ما يصفون به الله سبحانه وتعالى من الصفات السلبية لا يتضمن إثباتا أبدا عندهم. ولذلك قوله: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، الوجود المطلق ضد الوجود المعين، مثل لفظ الإنسان المطلق والإنسان المعين، فقولك مثلا: الإنسان حيوان ناطق أو كائن حي، هذا إنسان بمعناه العام المطلق، تفسير لحقيقة الإنسان بالمعنى العام، ولا تقصد بذلك أحمد أو إبراهيم أو أسامة أو زيد. أما إذا قلت فلان إنسان أو هذا الإنسان فإنك تقصد بلفظ الإنسان شيئا معينا محدودا معروفا موجودا في الخارج، فالإنسان بالمعنى المطلق لا يوجد في الخارج، وإنما يوجد في الخارج الإنسان المعين، وكذلك الوجود، وكذلك الوجود. فقوله وجودي أو وجودك فهذا وجود معين، وقولك الوجود فهذا المعنى وجود مطلق مشترك بين سائر الموجودات، وإثباتهم لله وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحقيق، لأن الوجود المطلق لا يوجد أصلا إلا في الذهن، يعني الأمور المطلقة المجردة عن الصفات والتحديدات غير موجود إلا في الذهن، يعني الذهن قد يتصور مثل هذه الأشياء لكنه لا يوجد أبدا في الخارج، وما يوجد في الذهن قد يكون موجودا في الخارج، وقد يكون ممكن الوجود في الخارج، وقد يكون ممتنع الوجود في الخارج، وما يثبته هؤلاء فهو ممتنع الوجود في الخارج ذات مجردة عن الصفات، هذا غير موجود. أما استلزامه غاية التمثيل فلأنهم مثلوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، فإذا قالوا إنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ففي هذا تشبيه له بالجمادات، فإذا قال إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يرى ففي هذا تشبيه له بالمعدومات، وإذا قالوا إنه ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ففي هذا تشبيه له بالممتنعات، أشياء ممتنعة. ولذلك يقول: فغالبيتهم يسلبون عنه النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه ولا يسمع ولا لا يسمع، شيء عجيب، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات، هنا وقعوا في التناقض الشديد، إذا وصفوه بالإثبات يقول لك بهذه الصورة شبهناه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي قالوا شبهناه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، فيقول إنهم خالفوا حتى أوليات العقول وبدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين تجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات غير موجود ولا يمكن أن يكون. قال: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، في هذه المقطوعة أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب او الوجود او الكتب. ف بعد ما بين المصنف القطعه السابقه المنازع الثلاثه الباطنيه يسلبون عنه الناقدين، بين ان الباطنيه يسلبون عنه الناقدين الفرق بين المعنى التاويلي والمعنى الباطني. المعنى التاويلي اصحابه كالمعتزله او كائمه المعتزله يحصلونه عبر طريق اللغه العربيه، واخص ذلك نظريه المجاز اللغوي، فيحولون الايه عبر نظريه المجاز ومقدمات كلاميه اخرى. والباطنيه لا يفسرون القران بطريقه لغويه. فالفرق بين المعتزله انهم يستخدمون طرق لغويه ويستخدمون نظريه المجاز وما شابه، لكن الباطنيه لا يستخدمون ذلك، يعني لا يفسرون اصلا بطرق لغويه. والباطنيه عندهم لغه اشاريه معروفه من الاشاره، تكشف فقط للباطني. طبعا سلب النقدين هذا كما يقول الشيخ مجمع على رده، جمهور الشيعة والصوفية ينكرون هذا المذهب فضلا عن المتكلمين والفقهاء، فضلا طبعا عن أئمة أهل السنة، وهذا مما لا يقول به عاقل أصلا، لا يمكن أبدا، لأنها أمور لا تستوعب. ولذلك قال بعد ذلك رحمه الله: وقاربهم طائفة من الفلاسفة، يعني وقارب الباطنية في هذه التفاسير الإشارية التي لا حقيقة لها من لغة ولا نظرية معروفة ولا عقل. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم. فحتى المسائل الخبرية العقدية مسائل تحتاج إلى مبنى عقلي، تحتاج إلى مبنى عقلي، لا يمكن أبدا أن تترك هكذا على عواهنها لا يعرف ما المراد بها. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، بشرط الإطلاق. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. الفلاسفة وصفوه بالسلوب يعني بنفي مجرد، والإضافات غاية ما يثبته ابن سينا مثلا وأمثاله في مسألة هي مسألة الإضافات. والمقصود بالإضافات هي مثل قولهم مبدأ العالم، علة العالم، فابن سينا يثبت هذه المعاني ولكنها ليست من باب الصفات عنده، ولكن من باب الإضافات، بمعنى أن الأشياء إما علة وإما معلول، وهم يثبتون العلة الغائية وليست العلة الفاعلية. أرسطو لم يكن موحدا لكنه يثبت واحدا، لكنه يثبته إما غائبا يعني علة غائيا، علة غائية يعني علة تنتهي إليها الأشياء، ليس فعليا أي ليس هو الخالق للعالم، يعني خلق أو يكون خلق هو الأشياء بس بتوسط العقول ومثل هذه ومثل ذلك السلوب، هكذا يقول. قوله: وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، بشرط التجريد عن الصفات الثبوتية، هذا بمعنى بشرط الإطلاق يعني بشرط التجريد عن الصفات الثبوتية. لماذا يقولون بشرط الإطلاق؟ لأنه ثمة مقالتين، لأنهم يقولون أحيانا الوجود المطلق بشرط الإطلاق، والمقالة الثانية الوجود المطلق لا بشرط المقالة الأولى وهي مقالة ابن سينا وأمثاله. أما مقالة الوجود المطلق لا بشرط فهي مقالة الغلاة من باطنية الصوفية الذين يقولون بمذهب وحدة الوجود كابن عربي من 70، فيجعلون الوجود واحدا، وابن سينا يقول الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهذه نظرية فلسفية لأرسطو طاليس. وأما نظرية الوجود المطلق لا بشرط فهي نظرية العفيف التلمساني وابن عربي وتلاه الصوفية الفلاسفة، وهي نظرية الغلاة الفلاسفة، ولكن كانوا قبل أرسطو طاليس. فالفلاسفة لا يصفون الله تعالى بصفات الإثبات بل بالسلوب والإضافات، ويجعلونه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أي وجود لا يقيد بأي صفة، وهذا القدة غير موجود إلا في الأذهان، غير موجود في الأعيان، بل يقيد بالإطلاق، أي بأن يقال هو الوجود المطلق وهو ما يقابل الوجود المعين. كما لو قلت الإنسان فهذا مطلق، وإذا قلت الإنسان المطلق فهذا مقيد بشرط الإطلاق ولا يمكن وجوده في الخارج، بخلاف ما لو قلت إنسان دون تقييده بالإطلاق، فقد يوجد في الخارج معينا ويمكن أن تقيده أيضا ببعض الصفات، كما لو قلت إنسان كبير أو أسود ونحو ذلك. ثم قال: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، هذا لا يكون، لا يمكن أن يكون في الواقع، لا يتجسد، غير موجود في الواقع، لا يمكن أن يثبت في الواقع، لكنه يثبت في الذهن. لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم. هذا مكابرة للقضايا البديهية، بديهيات العقول. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية. علم بالعقل الصريح أي السليم الذي لا يعتريه شك ولا شبهة أن هذا أي الوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن دون ما خرج عنه من الموجودات. ومن مقولات الفلاسفة أن الصفة هي الموصوف، وأن كل صفة هي الصفة الأخرى، لا فرق بين السمع والبصر والإرادة كله، فلا فرق بين معنى صفة وأخرى، العلم والقدرة، والقدرة الإرادة، والإرادة هي الحياة، ونحو ذلك. ويجعلون العلم هو العالم، فيكابرون القضايا البديهية ويجحدون العلوم الضروريات. فابن سينا يقول إن له إشارة مجملة في القرآن كقوله الله الصمد ليس كمثله شيء، ومعنى الإشارات يعني الرموز، معنى الإشارات عندهم يعني الرموز. ثم يقول رحمه الله تعالى: وقاربهم طائفة ثالثة، يتكلم عن المنحرفين في هذه الأبواب عن أهل السنة، وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، وهي أسماء تحتوي صفات وأسماء تحتها صفات ولها معاني. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا بصر، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول يقول مذكور في غير هذه الكلمات. قاربهم يعني في هذه النزعة الثالثة، والمصنف لم يذكر الجهمية من باب التعريف بالحقائق، فإن حقيقة مذهبهم هو قول ابن سينا، لأنهم ينفون سائر الأسماء والصفات. المعتزلة تثبت الأسماء من حيث الجملة، وهناك فرق من وجهي بين إثبات المعتزلة وإثبات الأئمة. هذا الفرق من وجهي: أولا، أن الأئمة يثبتون سائر ما ورد به الكتاب والسنة، كل ما ورد به الكتاب والسنة، بخلاف المعتزلة فإنهم ينفون قسما كبيرا من السنة بحجة أنها أحاديث آحاد، وهذا معلوم. ثانيا، الأئمة إذا أثبتوا الاسم أثبتوا ما دل عليه من المعنى القائم بذات الرب على ما يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. المعتزلة تثبت المعنى حكما، فلا يقولون إن الله ليس متصفا بالعلم، ولكن يقولون إن الله عليم بذاته، أو عليم بعلم لا يكون بذاته، ولو أنكروا العلم لكفروا مع التصريح، ولكنهم يقولون هو عليم ولكنه علم لا يقوم بذاته، وهذا من التناقض الشديد. أخص الأسماء في كلام المعتزلة خمس أسماء: حي وعليم وقدير وسميع وبصير. وسميع وبصير فيها بعض التردد بينهم، لكن الحياة والعلم والقدرة وحي وعليم وقدير أطبق عليها المعتزلة. فأخص معاني الرب عند المعتزلة القدم والأولية، ويزعمون أن هذا هو مبدأ الربوبية، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات من جهة قيام الصفة بالذات، ولو أنكروا الحكم لكفروا. غالب ما يذكره العلماء في مقالات الطوائف هو في الغالب ما يعتبر بالنتائج، فالمعتزلة أجمعوا على نتيجة عامة وهي نفي الصفات بالذات، أما المقدمات والتفصيلات فقد يقع بينهم اختلافهم، متفقون في خمس: توحيد، يعنون به أن الباري لا تقوم بذاته صفة للأصول الخمس عندهم، والعدل الذي قصدوا به أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يردها، الثالثة المنزلة بين المنزلتين وقصدوا بها مرتكب الكبيرة فاسق فسقا مطلقا ليس معه شيء من الإيمان، وإنفاذ الوعيد وقصد الوعد والوعيد، وقصدوا به أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقصدوا به الخروج على أئمة الجور من المسلمين. هذا باختصار الأصول الخمسة التي عند المعتزلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يصفصطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يفرون من تشبيه الباري بالموجود الحي فوقعوا في غيره أو في شر منه، فإذا شبهوه بالموجود غير الحي هو شر من تشبيهه بالموجود الحي، تعطيل شر للتشبيه. من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات المتكلمة زعموا أن دليلهم هو الدليل العقلي، وهذا الادعاء ليس بصحيح، وإنما هو عقل مستعار فمقدماته هي أحكام فلسفية سابقة، وإنما العقل الذي يسوغ استعماله في الجملة هو العقل المجرد، هو العقل المجرد، العقل المجرد الذي يشترك فيه عامة العقلاء. قوله يسفسطون، السفسطة مصطلح فلسفي متقدم مقصود به التمويه. فشيخ الإسلام ينازع منازعة شديدة، فإن القرآن يشتمل على أكثر من معنى، أحدهما ظاهر والآخر مؤول مثلا، فيرى أن هذه النظرية من جنس نظرية الباطنية. ولماذا ابن تيمية لماذا ابن تيمية وقف أمام نظرية المجاز وقفة عنيدة؟ شيخ الإسلام ما يتكلم عن هذه المصطلحات اللغوية، فيرى أن مسألة المجاز إذا نظر إليه على أنها من عوارض الألفاظ، هذا اصطلاح والاصطلاح فيه سعة، أما إذا نظر إليها باعتبارها من عوارض المعاني فهذا الذي ذكرنا فيه ما ذكرنا وتكلم فيه كلام شديد. وابن تيمية يعبر أحيانا بقول هذا من مجاز اللغة، وكذلك ابن القيم، ومن ثم قال بعض الناس إنهما تناقضا، والحق أنهما لم يتناقضا، فما يذكر أن فيه المجاز يقصد أنه من عوارض الألفاظ، وما نفياه فإنما يقصدان أنه من عوارض المعاني، على أن الآية من القرآن لها معنى يسمى الحقيقة ولها معنى آخر يسمى المعنى المجازي، وهذا الذي رفضه ابن القيم وابن تيمية، لأنهم بنوا على هذا أصلا، بنوا على ذلك كما تعلمون نفي الصفات. قوله يسفسطون في العقليات يعني يقفون من العقليات موقف أهل السفسطة، ويقرمطون في السمعيات يعني يفعلون في السمعيات فعل القرامطة واللعب بمعانيها وصرفها عن ظاهرها إلى معاني أخرى لا يحتملها اللفظ ولا يدل عليها السياق. ثم يقول رحمه الله تعالى: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم، لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع لأنه يحدث ويزول، له مبدأ وله نهاية. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، هذا ضرورة العقل، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خالق خلقهم. المحدث الخالق الذي تنتهي إليه المحدثات يمتنع أن يكون محدثا مخلوقا، مستحيل، بل يجب أن يكون واجبا قطعا للتسلسل، فإن التسلسل في الفاعلين والمفعولين ممتنع، بمعنى أنه ما من فاعل إلا وله فاعل إلى ما لا نهاية، لأن ذلك يستلزم ألا يوجد شيء، والوجود ثابت بالحس. فطريق العلم بالواجب هو العقل بدلالة الآيات الكونية، وطريق العلم بجنس المحدث هو الحس. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.